ولذلك قال يقول قال ابن خذ ما ما تشاء اضع ما تشاء. ما هو ما دام حيا فكان يبلغ، وما استطاع ان يصل اليه بسوء الا بعد موت ابي طالب. ما استطاع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بسوء الا بعد موت ابي طالب. وهذا ايضا يفرق الله بين الزمانين، وحتى اذا قيل ولما الشفاعه في مثل هذا، لانه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان ينصره مثل ما نصره عم النبي صلى الله عليه وسلم. اما القول بان ابا طالب اسلم وقال تلفظ بالكلمه فهذا موضوع باطل، الحديث هذا موضوع باطل مظلم في الاسناد، ما يصح. طبعا هذا لو لم يكن مظلما في الاسناد وكان موضوعا لكان منكرا، لما لانه يعارض ما في الصحيحين، وهو ان مسلم قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. فهذه الشفاعه الثانيه الخاصه بن مسلم. الشفاعه الثالثه خاصه بن مسلم لا احد يشاركه فيها، وهي الاذن في دخول الجنه. اهل الجنه بعدما طبعا تعلمون ان الحساب حسابان، عرض ومناقشه. الحساب حسابان، عرض ومناقشه. اما العرض فلا عقاب فيه، والعرض هذا فيها التفضل من الله على عباده، فيها اظهار مدى رحمه الله بالعباد وكرم الله، وفيها ايضا رحمته سبقت غضبه. فهذا العرض. والثاني هو المناقشه، والمناقشه فيها العذاب. اذا كانت المناقشه ففيها العذاب، اما العرض ففيه الرحمه، وفيه ايضا التمنى التفضل على عباده. فالعرض هو حديث المناجاه لما قيل عمر الخطاب لعبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه ايكم يحفظ حديث المناجاه؟ قال انا احفظ حديث المناجاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي اتذكر ذنب كذا يوم كذا، اتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول اي رب نعم، فيقول اي رب نعم. ثم بعدما يقرره بذنوبه ينظر المرء فايمن منه فلا يجد الا ما قدم، وينظر اشد منه فلا يجد الا النار، فيظن انه قد هلك، فيقول عبدي سترته عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. هذا العرض، هذا العرض يبين له الله تعالى كيف فضله عليه سبحانه جل في علاه. وايضا فيها ما فيها ابتلاء العبد حتى ينظر في النعمه العظيمه التي هو مقبل عليها، وهي الجنان. والعرض والثاني هو المناقشه. اذا حدث العرض واهل الجنه يستقبلون الجنه يقفون على على على ابواب الجنه لا يدخلونها، وان استحقوها لا يدخلونها الا هذا ايضا الكرامه التي خاصه بالنساء الا بعد اذن ان ياذن الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على باب الجنة، فالملك يقول من، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد، فيقال بك أمرت، بك أمرت حصر، يعني لا بغيرك لن أفتح إلا إذا قلت من فقيل لي محمد، قال بك أمرت لا بغيرك، فيفتح تفتح باب الجنان ويدخل الجنة. الجنة وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أسأل ما الحكمة في هذا الباب؟ كنت نائما، كنت والله ما تكلم في أي شيء، استغفر الله. أنا من غير أن تقول هذا أصدقك، أنت من عندنا ذهب خالص. ها هي ليلة الليل ده، هو أصلا الليلة دخل عند سقوط حاجب الشمس يدخل الليل، ويمكن نقول أن هذا وقت اسمه وقت الضرورة. وعندنا اصلا نحن مخالفه الائمه الاربعه بنقول بان الانسان يمكن ان يجمع في الحرج لرفع الحرج، فاذا وجد الحرج فلو ان يجمع جمع تقديم او تاخير. جيد، ما الحكمه في ذلك؟ خلاص، ما هم عرض عليهم وعرضت لهم اعمالهم وعلمنا انهم من اهل الجنه. نقول الحكمه انهم لا يدخلون حتى يشفع عن نفسهم. ما هي الاولى؟ هي الاولى التي تتبادر للذهن، وهو ايش؟ اظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه النبي صلى الله عليه وسلم، اظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاولى، هذه الحكمه الاولى. ويبقى احنا من اول عرصات يوم القيامه الى فتح ابواب الجنه كلها بيان لفضل من؟ لفضل النبي صلى الله عليه وسلم على البشريه جمعاء، افضل الخلق اجمعين بابي وامي صلى الله عليه وسلم. حكمه ثانيه، هذا الذي اسال عنه. صلى الله عليه وسلم، هذه فيها اشاره طبعا ممتاز على ان التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاه على ما قلناه.